الشتوي جابت مع غيومها طلت الشتوي عم يلمع نجومها طلت الشتوي جابت مع غيومها طلت الشتوي عم يلمع نجومها ذكرتك يا حبيبي بعز الشتوي يا ريتك يا حبيبي تجي تطلع علي كل الذكريات الحلوة بعد على بالي انت بعدك جوا قلبي وغايب عن عيني وطلت الشتوي جابت مع غيومها وطلت الشتوي عم يلمع قلتلك ما تنساني وعدني انك ترجع سنيني بعدك برداني وقلبي عم يتوجع مشتاق عيني غفيها بعيونك عغيابك ما في عم بتعب من دونك وطلت الشتوي جابت مع غيومها وطلت الشتوي